الحين وش نسوي بها الليلة؟ هذا صورة الآن. بعيد يعني. لا غير بعيد. ما إلا إنه على المسافة بعيد. أيه. ما تأخذ ما يشتغل مسكوك الحين إيه لأنه ما تأخذ يعني سلك لازم تخلي لازم تخلي التغيير زي ما في لا بس طبعا صورة ما لا لا نعم الصلاة لا ما تسقط لأنه يعني ندري ما يقول بس يشك في النية نقول هذا الشك لا تعتبره إيه؟ لأنه مكره الطلاق فعل مكره عليه فعل مكره فعل محظور مكره عليه نعم إذا كان موسوس ممكن أن يعرض الدين في الطهارة. إيه. ما خال كل واحد من كان موسوسا في شيء فهو لا عبرة به. إيه. ثم قال المؤلف ووكيله كهو ووكيله. إيه. وش؟ ووكيله. إيه. ضروري. لا لا لا لا لا. لا. ووكيله أي وكيل الزوج في الطلاق كهو كهو كيف قال كهو هو ضمير منفصل للرفض من يعرف ليش إنه قال كهو وهو ضمير منفصل للرفض مبني ما ضل عندها البناء وهو قلنا طيب لا لا لا كل واحد لكن ما هو ذكرنا أن ضمائر الرفع المنفصلة يتجوز بها ويؤثر بها المجرور أولا قدمنا في باب البدل أخطان تأتي في محل الجر تستعار لضمائر الجر في باب الجر ويؤكد بها المجرور إذا كان ضميرا متصلا لأجل يصح أن يعطف عليه وما أشبه ذلك قدمنا هذا في باب البدل فضمائر الرفع المنفصلة يجوز أن تستعار للجر نعم يقول ووكيله كهو يعني أن وكيل الزوج في الطلاق يقوم مقام الطلاق فعلمنا من ذلك أنه يقوم مقام الزوج فعلمنا من ذلك أنه يصح التوكيل في الطلاق وهو كذلك لأنه ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه ولأنه تصرف لا يتعلق بالشخص نفسه يعني ما هو عمل بدني لا بد تقوم به أنت فجاز أن يوكل فيه فيجوز للزوج أن يوكل شخصا في طلاق زوجته فيقول له وكلتك أن تطلق زوجتي ولكن لا بد أن يعينها فلانا إذا كان له أكثر من زوجها طيب إذا اشترط أن يكون أن يطلق في حال صحوه ولا لا وأن لا يكون غضبان غضبا شديدا وأن لا يكون مكرها عليه يعني أنه يشترط في الفرع ما يشترط في الأصل ولهذا قال ووكيله كهو لكن يختلف عن الزوج في أنه محدد قال ويطلق واحدة ويطلق متى شاء إلا أن يعين له وقتا يرحمك الله إلا أن يعين له وقتا وعددا يعني أنه يتقيد بما قيده به فإن أطلق

وقاسوا ذلك على التخيير، قالوا كما أن للإنسان أن يخير امرأته بين البقاء وبين فصل النكاح فإن هذا مثله، لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، فإذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق يكون كالتخيير، بل قد يكون أدنى حالا من التخيير، لأن الإنسان يملك أن يفسخ هذا التوكيل، وإذا فسخه لم يكن لها أن تطلق نفسها، لم يكن له أن لها أن تطلق نفسها. وعلى كل حال فحتى على القول بالجواز لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسه أبدا، لأنه كما علل المانعون بعلة قوية وهي إيش؟ نعم، أنها ضعيفة تفكير، سريعة التأثر، لينة العاطفة، كل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها. ثم نعم نعم لا الأمر إليها هي إيه؟ لم إيه؟ إيه؟ لا تملك، لو قالت اخترت نفسي طلق إيه نعم. طيب مثلا لو تطلق نفسها ويقول لا يفسخها قبل لا ما يفسخ الوكالة إلا قبل الطلاق، لكن له المراجعة إذا كانت الطلاق مرة ومرتين. نعم نعم لا لا كيف، لأن التصريح معناه بعد وقوع الطلاق، كما قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أسرحوهن بمعروف، تصريح التخلية نهائيا. المهم هم يقولون سيأتينا التخيير إن لها أن تختار نفسها، فإذا قالت اخترت نفسي فسخ النكاح. لا وكلنا في أن تجد نفسها ما تشاء. إيه لها ذلك محرم أن تطلقها إيه؟ تطلق نفسها. إذا قال وكلتك في طلاق نفسك متى شئت، نعم تطلق نفسها ما تشاء، لكن له أن يفسخ الوكالة، يفسخ الوكالة ويقول فسخت وكالتك. نعم لا ما تطلق ذلك مثل الوكيل، وامرأته كوكيله في طلاق نفسه فلا تملك إلا واحدة إلا إذا جعل ذلك لها. بل هم اللي جعلوه باختيارهم، حق لهم فجعلوه باختيارهم لهؤلاء للوكيل أو للزوجة. هذا مخالف بارك الله فيك. أليس النكاح أيضا مضاف إلى الأزواج ويجوز التوكيل فيه؟ أليس البيع مضاف إلى البايع ويجوز التوكيل فيه؟ ما هو معنى أنه مضاف إلى الأزواج؟ يعني ما يملك أحد أن يطلق على الزوج، فإذا وكل فالأمر إليه، وليس هذا عبادة. يعني ما تقول إن هذا عبادة تتعلق بنفس الفاعل كالمصلي، نقول ما يمكن توكل واحد يصلي عنك، هذا عقد ومعاملة وفصل مع إنسان آخر، الحق بينك وبين زوجتك. ثم قال إذا طلقها مرة فصل، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف